يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط، ولقاء الذكريات، لقاء أجمل وأحلى الأغنيات من دلوقتي ولغاية الساعة 7 إلا 5 بالضبط. أهلا بكم طبعا، ومنورنا مهندسنا الجميل عبد السلام شمروخ على المكسر، ويسعدني أكون معاكم منى حسن. وطبعا تليفوننا أكيد حافظينه أكتر مني، 2575-9395، وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. ومعانا أحلى مستمعين أكيد طبعا، مستمع الشرق الأوسط. معانا أول مكالمة أحمد محمد، مساء الفل. يا مساء الورد، مساء الورد، والف حمد لله على السلام. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. انا من الفرحه مش عارفه اجمع. ربنا يكرمك يا رب، والله من القلب للقلب. صدقني عليكي ويا رب دايما تكوني بخير. الحمد لله، ربنا يكرمك. هتسمعنا ايه؟ نعم، هتسمعنا ايه؟ يا ريت وائل جسار قول لي عمل لك ايه قلبي. الله، رائعه محمد عبد الوهاب طبعا. ايوه يا محمد عبد الوهاب، لا جميله جدا، اختيار جميل. وكمان يعني وائل جسار مؤدي فيها اداء حلو قوي. في ذكريات معينه او حاجه تحب تقولها قبل الاهداءات؟ يعني كنا مع بعض انا وزمايلي، كنا انا والسيد وسلامه، كنا يعني شغالين مع بعض. كنا كل يوم حد بنقعد عند كل واحد. ايوه، بنقعد بقى نسمع بقى الشرايط وتغنوا بقى الاغاني الجميله دي. بنعرف بقى كل واحد بقى بيقعد بقى مع بعض، يا فوق السطوح يا اما بقى في الغيط. طب ما تغني لنا حاجة، ايه رأيك؟ جملية كده، جملية يعني مش جاي لما حد بيقول لي غني ما بعرفش اغني. ما تعرفش؟ طب ما تغنيش. ولا يهمك، انا ممكن اغني مني لنفسي، بس خلاص غني ما بعرفش. خلاص غني منك لنفسك، عشان طبعا دي حاجه جميله طبعا، الواحد يسعد نفسه باي طريقه. ربنا يسعدك يا رب. وعايز تهديها لمين؟ ربنا يسعدك والف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك على الباشمهندس عبد السلام. الله يسلمك، وتحياتي ليك ولكل المستمعين. شكرا ليك يا احمد. عايز تهديها لحد؟ اهديها لكم طبعا، كلكم، كل مستمعين الشرق الاوسط. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. الله يخليك، الله يخليك، في رعاية الله. باي باي، مع السلامة. هنسمع حالا وائل جسار. لسه معاكم واجمل واحلى اغنيات الذكريات على الهواء الشرق الاوسط وفاكر لما. ومعانا حبيبه قلبي مهندسه ايمان ابراهيم. اهلا بيك يا اني. مساء النور. مساء الورد. إيه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. صحتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. طبعا انا عايزه اشكرك انك انت اخترتي غنوه من على صفحتنا، وبالتحديد وحشتوني الورده اكتر من حد الحقيقه طالبها. يلا ربنا يخليكي. ورده طبعا فنانه جميله. ويخليكي يا روح قلبي. تحب تهديها لمين يا قمر؟ هديها لبابا وادعيله ربنا يديله الصحه ولاخواتي وكل مستمع شايف الارض. حد تاني يا قمر؟ ولحضرتك ولكل مستمعين شايف. مرسي حبيبة قلبي. شكرا لك يا إيمان. رسائل حقيقة كثيرة قوي علي طرفاية. بشكرك يا علي، ربنا يخليك يا رب. يعني أعز صديق في الدنيا كلها. الحمد لله على السلامة. منى تحياتي لحضرتك أسرة البرنامج. ياريت نسمع وردة أغنية وحشتوني إهداء لي أنا. بشكرك ربنا يخليك يا علي. في كمان رسالة بتشاركوا نفس الطلب من صديقنا علاء إمام. فين رسالتك يا علاء؟ الحاجات كده بتتلخبط قصادي يا جماعة معلش. بيقول عودا حميدا وحمد لله على سلامتك منى، وحشتوني وحشتوني وحشتوني لوردة الجزائرية، وإهداء لكل مستمعي الشرق الأوسط. شكرا ليك. ترنيم البحر، مساء الخير عليكم، مساء الخير والسعادة حبيبة قلبي. في كمان رسالة أخيرة من سعيد صقر بيمسي علينا، مساء الفل والياسمين عليك، وبيقول لي الحمد لله على السلامة برضو الله يسلمك، وعايز يسمع صابر الرباعي. ألف سلامة عليك، إهداء لي أنا. بشكرك وكل مستمعي الإذاعة، وإهداء خاص من سعيد صقر بدمياط. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بعز الحبايب. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالقمر اللي غايب. اهلا القمر وحشتينا ونورت لينا وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب وتلموا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان. ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعز الحبايب. أهلا أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالقمر اللي غايب. أهلاً يا قمر وحشتينا نورت لقينا وتلموا الحبايب وتلموا كمان تموت. آه هموت فيها كمان وكمان، يا عشرة عمري حبيتها واموت. هموت هموت هموت، آه هموت فيها كمان وكمان، ومهما الدنيا تبعدنا حنتقابل في كل مكان، ومهما العمر فرقنا حنرجع برضو زي زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم، وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتني ليالي زمان. أهلا أهلا أهلا أهلا بعزي حبايبي، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالقمر اللي جاي، أهلا يا مرة وحشتينا ونورت ليالينا. لسه معاكم أجمل وأحلى حبايب، أجمل مستمعين مسامع الشرق الأوسط الجمال، وأجمل بوسبوس في الدنيا كلها، بسمة من سوهاج. زيك يا بوسي. ألو ألو، إيه ده؟ السلام عليكم. ده مش بوسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسفة، معلش أنا بضحك، كانت معانا بوسي من سوهاج، فبجد يعني أنا بعتذر، يعني أنا بضحك عشان كنت مستنية أسمع صوت بوسي، قلت صوتها تخن كده ليه؟ بص بص صوتها أخف من كده. مين معايا؟ أستاذة منى. أيوة. مع حظك علي يا قمة الجفرية يا أستاذة منى. أهلا يا أستاذ علي، منورنا. أهلا أهلا أهلا أعز الحبايب. الله يخليك. طيب إحنا ممكن، معلش يا عبد السلام، هنغير الغنوة. أستاذ علي عايز تسمع إيه عشان خاطر؟ أنا هي بنتي ابني أحمد. خطبتها كمان يومين. ألف مبروك. عايز الله يبارك لك، عايز دبلة الخطوبة. يا دبلة الخطوبة شادية. الله يبارك لك. عقبالنا كلنا بقى اللي ما تخطبش وما تجوزش كده، ربنا يسعده يا رب. طيب أقول أطلع على الهوا معايا حضرتك؟ إحنا حضرتك فعلا على الهوا بالفعل. طيب. قول لي كده ذكرياتك وكلامك الجميل كده على الخطوبة الجميلة وإهداءاتك الجميلة. إهداءاتي طبعا لأخويا الحبيب المؤمن، أشوف عريسي الأسبوع الجاي إن شاء الله مؤمن يعني. إن شاء الله بإذن الله. ألف مبروك. والحاجة مبروكة. أيوة. الحاج سعيد عبد القادر، الأستاذ ماهر صقر، الأستاذ محمود أرناوطي، الأخت إسراء عسلية من الإسكندرية. أيوة. وكل من يتصل ويستمتع بالإذاعة المصرية. أيوة. ولكم مني جزيل الشكر يا أستاذة منى. الشكر ليك علي يعقوب مدأهلية، نورتنا. ويلا مع بعض لكل اللي بيحتفلوا بمناسبة الخطوبة السعيدة، يا دبلة الخطوبة. لسه معاكم واصلين لأجمل وأحلى أغنيات ذكريات الجميلة. وفاكر لما على هواء الشرق الأوسط معايا حبيبة قلبي من البحيرة إسراء محمد. ازيك يا إسراء؟ حبيبة قلبي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبة قلبي كل سنة وانت طيب، والله ما بلغنا رمضان. آمين يا رب. آمين. وحشتوني كلكم. وانت كمان يا حبيبتي الله يخليك. وحشوني مستمعين الشرق الأوسط. بصي بقى قولي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله يا رب. آمين بكل خير وسلامة بإذن الله. رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويا رب يفرح كل الناس. آمين يا رب. ويقرب البعيد وأي حد ينول نفسه في حاجة ينولها يا رب يا رب. انا طبعا انا عايزه اشكرك انك اخترتي نفس الغنوه اللي طلبتها برضو بسمه من سوهاج، وهي اغنيه صديقنا سعيد صقر. بصي انا قلت لك ايه انت عايزاه يا استاذه منى، تحت امرك طالما احنا يخليك. بنبدل بعض الاحترام. ربنا يخليك يا حبيبتي، سواء استاذ سعيد او غيره احنا كلنا مستمعين واحد. طبعا انا مستنيه بس بوسه حبيبه قلبي تكلمني مره تانية ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسهل الحاجه يا رب. قولي لي بقى عايزه تهديها لمين يا حبيبتي؟ بصي بقى انا ههدي لحضرتك طبعا اولا. ميرسي قوي يا حبيبتي. وههديها لاستاذ حسين محمود هزام. وههديها طبعا لاستاذ حماده صبحي. ايوه هدى بورسعيد. وطبعا مستمع جديد نفسي تواصل معاكم استاذ اشرف علي. ايوه وكل المستمعين، واتمنى ان انا يعني ما بقاش نسيت حد، وطبعا الاستاذ علي يعقوب والاستاذ محمود ارنوتي. وشكرا يا استاذه منى يا حبيبه قلبي. شكرا لك يا سروقه. ميرسي حبيبتي. طبعا بشكر إسراء محمد من الحيرة، وبشكر أصدقائي على الصفحة أيمن جابر سليمان، مرسي على كلامك الجميل، مساء الورد والياسمين عليك، وبيمسي على كل المستمعين المحترمين ويقول لي ألف سلامة الله يسلمك، وبيمسي كمان على كل المعدين والمهندسين ومايسترو الشرق الأوسط طبعا عبد السلام شامروخ. عايز يسمع فيروز سألتك حبيبي على وين رايحين. حاضر إن شاء الله. في كمان رسالة من محمود الشاعر، بشكرك يا محمود على كلامك الجميل، وطبعا أكيد ده نورك، بيقول بتمنى أسمع جزء من غدا ألقاك بمناسبة ذكرى أم كلثوم، بهديها لحسين محروس، مؤمن الهضبة، تامر المؤدب، مدام سمية، مهر عبدالله زكي، الشاعر محمود أرناؤوط، فرج سليمان، حماد عليا، هيام، إسراء بيتهوفن، كذا ميزة، محمد عبداللطيف، أستاذة إيناس جوهر حبيبة قلبي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رجب. وشكرا. وطبعا لا ننسى المنسق علي طرفايا وأشرف محمد وهدى علي. بشكرك محمود الشاعر، ويلا مع بعض نسمع أغنية جميلة جدا جدا جدا لصابر الرباعي. سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلمي وبعد الشر عليك، انا روحي وعمري فداك يا حبيبي، دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك. ان شاء الله عدوينا واللي بيحسدوك، ان شاء الله عدوينا واللي بيكرهوك، ان شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك. مش عايز اشوف ولا دمع حزينة تاخدك من احضاني، انا عايز اشوف الضحكة الحلوة تملى شفايفك تاني. الف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك. اتألمت عشانك، قلت يا ريتني مكانك، انا عايش عمري لي مش قادر اتحمل اي الم جواك اضحك بقى اطمن بيك خليت قلبي وجعني بعد الشر عليك بعد الشر عليك ان شاء الله عدوينا واللي بيحسدوك ان شاء الله عدوينا واللي بيكرهوك ان شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك مش عايز اشوف ولا دمع حزينة تاخدك من احضان انا عايز اشوف الضحكة الحلوة تملى شفايفك تاني قلبي سلام عليك يا حبيبي وبعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم وبعد الشر عليك أنا روحي وعمري فداك يا حبيبي دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك إن شاء الله. لسه معاكم وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات على هواء الشرق الأوسط ومعايا صديقي العزيز أحمد فتحي العراقي. أهلا بيك أستاذ أحمد. يا مساء الخير يا أستاذة منى. مساء الخير والسعادة عليك. مساء الله يخليك. مساء الخير والسعادة على ملكة السعادة. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يسعدك. وحشتينا وحشتينا وحشتينا على رأي ورد وحشتينا يا ست الكل. ربنا يخليك يا رب. من هنا للسنة الجاي. ربنا يخليك والله وأنتوا كمان بجد. والله يا أستاذة منى غيابك عمل علينا تأثير كمستمعين مش قادرة أوصف لك والله. ربنا يا رب ما يجيبش أي غياب تاني ويدمعنا دايما. ربنا ليك ده من يعني من عند ربنا والله. يا ربنا يزيم المحبة يا رب. لأنك إعلامية وإذاعية بصراحة المستمعين بيحبوك وبيحبوك يعني. ربنا يكرمك يا رب. مرسي يا أستاذ أحمد. الله ربنا يخليك. طبعا مش محتاجة اقول لك هتسمع ايه اكيد عبد الحليم. عبد الحليم ده بقى حاجة مش قادرة اوصف لك ذكرى كل الذكريات الحلوة مع عبد الحليم. طب انت اخترت له نبتدي منين الحكاية؟ نبتدي منين الحكاية؟ الغنوة دي يا استاذة منى يعني بصراحة لو سمعتها في اليوم 10 مرات ما بزهقش منها. بتفكرك بايه؟ فكرني بكل شيء حلو يعني هي انا مش عايز اقول لك كل حاجة فيها بتفكرني بأجمل شيء في حياتي. ربنا يسعدك يا رب. يعني يا ريت اسمع الجزء اللي هو بقى عند ما بيقول وتسافر واسافر اقول جزء منها. لا بص انا هقول لك انا يعني انا قلت لعبد السلام شمروخ مهندسنا يجيب لك جزء حلو عشان هو خلاص زبط بالفعل يعني. طيب اسمع بقى عشان مؤمن فاروق صديقي العزيز قال لي لازم تغني مع الاستاذه منى ولو في 30 ثانيه. يا ريت اتفضل. جزء منها اتفضل. انت شايف الحب كله عيون وهمس لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. الله عليك. على قد بقى يا استاذة منى. لا والله جميل قوي قوي. الله يخليك. عايز تهديها لمين؟ اهداها طبعا لحضرتك والبشمهندس عبد السلام. ايوه. والاستاذ علي طرفاية صديقي العزيز ومؤمن فاروق صديقي العزيز وجده امام والحاجه مبروكه والاستاذ رشدي ومدام هيام و واللهم صل على النبي. معلش شغل الهوا بيلخبط الواحد شويه. معلش ولا يهمك. الله يخليك. وكل طبعا مستمعين اذاعه الشرق الاوسط اللي متعانا على مدار 24 ساعه استاذه منى. شكرا ليك احمد فتحي العراقي نورتنا. كل التحيه لحضرتك. شكرا مع الف سلامه. الله يسلمك. رسائل كتيرة الحقيقة. عايزة بس أقول بعض الرسائل سريعا. محمد صلاح الأهلاوي قوي بشكرك على كلام الجميل ويعني كلام جميل قوي ليا بجد بشكرك. وبيقول كمان 55 يوم على أول سحور وصلاة تراويح. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله يا رب. أمين يا رب العالمين جميعا. وهو عايز يسمع بالمناسبة الجميلة دي أغنية من أغنيات رمضان يعني هو مستعجل عشان يسمع أغاني رمضان الجميلة، وبتحديد مرحب شهر الصوم لعبد العزيز محمود، وبيقول يا رب يجي علينا رمضان وكل الناس في صحة وسلام وخير وبركة وسعادة، أمين يا رب جميعا يا رب. وبجد بشكرك على كلامك الجميل، وهو عايز يفتكر أجواء رمضان مرة تانية اللي فاضل خلاص أقل من شهرين، ويهل علينا الشهر الكريم اللي بنستناه من السنة للسنة. وبيقول تمام زي أنا بيستناني كل أسبوع، ربنا يخليك يا رب. مرسي قوي محمد صلاح الأهلاوي قوي. رسالة من محمد عبد الحي رشوان، شكرا ليك، بيقولي حمد لله على السلامة الله يسلمك، وعايز يسمع مقدمة مسلسل لما الثعلب فات، إهدأ لينا ولإذاعة الشرق الأوسط وللأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي، سامح ماهر، إبراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سعيد سلام، عرب الدواغرة، تحياتي من قنا بشكرك. آخر رسالة حبيبة قلبي سعاد نصر، بتقولي كلام جميل قوي يا حبيبتي، نورك يا حبيبة قلبي، ومرسي على الصورة الجميلة، وبجد انت كمان وحشتيني يا قمر. بهديها يعني اهداء خاص جدا لحبيبة قلبي سعاد نصر. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية، عشنا فيها ياما عشنا ياما عشنا، شفنا فيها شفنا لكن مشينا وكملنا مشوار الحب ووصلنا، والدنيا ما قدرت تعالجنا وتفرق بينا ونعيش على طول أحباب، نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحباب، نحن فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا، ونخلي الحب الحب شباب. معاكم على أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط، وأحلى مستمعين أكيد طبعا مستمع الشرق الأوسط من الزقازيق شرقية، معايا صديقي محمود أرناؤوط. مساء الفل يا محمود. يا مساء الورد والفل والياسمين، على أحلى وردة وأجمل فل وأرق ياسمين يا أستاذة منى حبيبي. الله يخليك الله يخليك. ربنا يخليك لينا يا فندم. ربنا يخليك. هتسمعنا إيه؟ غدا ألقاك لسيدة الغناء العربي أم كلثوم بمناسبة الاحتفال بذكراها رقم 47، كانت يوم 3 فبراير الخميس الماضي. أنا بشكرك أنك أنت اخترتها، لأن صديقي محمود الشاعر كان طالبها الحقيقة من بدري، فأنا بشكرك على اختيارك ليها. لا ده ليها قصة جميلة جدا وقصة ظريفة جدا. اتفضل. كان هي اتفضل. هي كلمات الشعر السوداني الهادي آدم. آه طبعا. فاللي حصل إن الشعر ده كان دايما بيحاول إنه يحضر حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فما كانش بيلاقي تذاكر. ففي يوم بقى جاله تليفون من سيدة الغناء العربي أم كلثوم بحالها، قالت له أنا هغني القصيدة بتاعتك غدا أرقاك الشهر اللي جاي، وهبثلك في الحفلة بتاعتي كمان، شفت بقى حضرتك؟ الله جميل قوي طبعا. ما هو الفئة لما بيسعد بيجيله سهرتين في الليلة. لا هي كمان ست عظيمة الله يرحمها، سيدة عظيمة بجد يعني. في كلمات جميلة أنا كاتبها عنها، ممكن نقولها كده بسرعة يعني؟ بص تلات أربع كلمات مش أكتر، اتفضل. وحينما أستمع إلى رقات ليلة حب بلاقي العالم كله بيحب، وحينما أستمع إلى رقات فكروني أجد الكون قدامي جميل مليء بالبهجة والسعادة، وحينما أستمع إلى رقات الحب كله أجد الحبيب الذي أحببت الحب الروحاني كله، وحينما استمع الى رايك محمود ارنقوت بشكرك عشان بس ما نطولش الفتره، ولو عندك اهداءات سريعه جدا بعد اذنك. اسعد انسان في العالم واغنى انسان في العالم الاستاذ حسين محروس عزام والاخ محمد احمد والاخت سراء والحاج علي يعقوب، والى الصديق الوافي واغنى انسان في العالم الاستاذ سعيد سليم حبيبي، ويا ريت في كلمه اكثر من حبيبي مؤمن ومختار سيف ومحمد عادل والاخ حماده صبحي احلى واشك مستمع، استاذ ماهر عبد الله ذكر استاذ محمود عبد الحميد ولحضرتكم معايا الصوت مع مليون بوكيه ورده حرصت عليه الحب كله. شكرا ليك. شكرا محمود ارنقوت نورتنا سوى الحلواني. ميرسي حبيبه قلبي على الصوره الجميله وعلى كلامك الجميل، ربنا يخليك ليا حبيبه قلبي يا رب. وعايزه طبعا تسمع عمر فتحي عن حبي ما تسالش، عن حبي ما تسأليش، ده الناس كلها عارفة أغنية جميلة طبعا لعمر فتحي. يا رب الوقت يكفي وسمعها لك. بتقول بتهديها ليا وباش مهندس عبد السلام وزوجي محمد الحلواني وابني أحمد الحلواني وحبيبة قلبي إيمان محمد والأستاذ علي طرفاية، أعضاء جروب عمر فتحي الغائب الحاضر، جروب ذهبيات سندريلا وجروب كنوز والقلق الرحمن. بجد يعني بشكرك على الكلام الجميل وعلى الصور الجميلة وعلى الجروبات الجميلة اللي أنا فعلا شفتها وطلعت على صفحاتها، فعلا جميلة. أحييكم يا حبيبتي، ربنا معاكم. أحمد السعدي ميرسي على صوري الجميلة، 25 صورة بشكرك. آخر رسالة من أشرف محمد صديقي العزيز بيقول لي ألف حمد لله على السلامة، الله يسلمك يا أستاذ أشرف، وبيهديني نسيانك صعبة أكيد لهاني شاكر، وبيهنيني مرة تانية بشكرك، وعايز يهديها كمان للصديق العزيز الغالي علي طرفاية والصديق محمود الشاعر والصديق سعيد سلام والصديق محمد عبد الحي رشوان. معاكم لآخر فقرة، آخر مكالمة، آخر غنوة هنسمعها مع بعض في فاكر لما، وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات على هوا الشرق الأوسط. معايا صديقي العزيز أستاذ مختار سيف، أهلا بيك. مساء الفل يا أستاذ منى. مساء الخير والسعادة، الله يخليك. كنت أزعل أول أو ما دخلتش مع حضرتك. أنا مش قد زعلك، الله يخليك، منورنا. الله يخليك. أنا النهاردة أسمع بقى الأستاذ عمر فتحي طبعا، وهداءات على السريع طبعا. أنا بشكرك. لان جروبات عمر فتحي الحقيقه كتير قوي ومعجبينه كتير قوي قوي الله يرحمه. يعني الاستاذ عمر فتحي طبعا فنان ما يتعوضش طبعا حقيقي. رحمه الله عليه الله يرحمه الله يرحمه. اهداها لكم اول شيء وهديها لحبيب قلبي مؤمن القاهره. شكرا. وجده امام ومدام عليا ومدام ايام. ايوه. وكل المستمعين اللي بتسمع الشرق الاوسط وبقول لهم كل عام وانتم بخير يا رب يعود عليكم الايام بخير. واشكرك يا استاذ منى. ميرسي يا استاذ مختار وعليك يا رب وعلى اسرتك يعود بالخير والسعاده يا رب. اشكرك بيرو صلاح حبيبة قلبي. مرسي حبيبتي على الصور الجميلة والكلام الجميل. وهي بتمسي على أحلى إذاعة الشرق الأوسط وعليا وعلى مهندس عبد السلام. وعايزة تسمع عامر منيب. خليها الساعة الجاية إن شاء الله يا بيرو. حاضر يا حبيبتي. بتهديها لندى ونهاد عمر وجيجي وسما وجروب أعز الناس وليه أنا. بشكرك. في كمان رسالة من حبيبة قلبي إيمان محمد. دي حبيبتي مرسي على الكلام الجميل. يعني بجد متشكرة قوي قوي قوي. وبهدي لك كل أغنيات الحلقة وطبعا أكيد عمر فتحي. محمد تيفا مرسي على القهوة الجميلة بجد جاية في وقتها. وبيقول كلام جميل قوي قوي قوي وبيمسي عليا ويعني بجد بشكرك. مرسي يا تيفا. علي رياض بيقول لي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا علي ربنا يخليك يا رب. ومرسي على الورود الحمراء الجميلة ربنا يكرمك يا علي. آخر رسالة من قاسم رزق بيقول بيهدي كلام جميل قوي طبعا بشكرك عليه. وعايز يهدي عفاف راضي للزوجة الحاجة أمال محرم دكتور أشرف قاسم دكتورة نورهان محمد ومالك أشرف الأستاذ محمد قاسم الأستاذ شريف قاسم الأصدقاء ماهر زكي أحمد شلبي علي طرفايا صلاح البتنوني فوزية أبو علوان وكل الأهل في مية عزون. وطبعا انا عايزه بس اقول الاهداء بتاع ايمان عشان ما كانش وصل حالا. اسمحوا لي اقول بسرعه. هي عايزه فريد الاطرش ابو ضحكه جمال بتهديها ليا. اشكرك. وللحبيبه الغاليه سهى الحلواني داليا ومحمد واسلام وسلمى وكريم وحبيبه وسامي شتا علي طرفايا وماجده محمد احمد وعلي رياض وجروبات كنوز والآل الرحمن ذهبيات السندريلا وعمر فتحي الغائب الحاضر. وطبعا بشكر كمان صديقي العزيز طارق الجبالي. وطبعا يا رب تكون سمعت حليم عشان كان عايز يسمع حليم. وبشكركم كلكم ويلا نسمع آخر غنوة معانا. وليكوا أجمل تحية من عبد السلام شمروخ وتحياتي منى حسن. حبيبي حقيقي بحبك روحي بقلبي بحبك حبيبي حقيقي بحبك بروحي بقلبي بحبك يا حبي الوحيد ليه تبعد بعيد يا حبي الوحيد ليه تبعد بعيد واجيلك اعاتبك ما اقدرش اعاتبك انسى وانا جنبك واقولك بحبك أحلى الليالي تعالي تعالي يا حبي يا غالي ده أنا عمري فداك أعمل إيه لقلبي مش قادر يخبي شوقي وكتر حبي وهنايا معاك يا أحلى الليالي تعالي تعالي يا حبي يا غالي ده أنا عمري فداك أعمل إيه لقلبي مش قادر يخبي شوقي وكتر حبي وهنايا معاك هو ده معقول معقول معقول معقول العذاب على طول على طول على طول على طول هو ده معقول معقول معقول معقول العذاب على طول على طول على طول على طول ليل نهاري بفكر فيك انا وانا في بعدك بنساني انا ليل نهاري بفكر فيك انا وانا في بعدك بنساني انا انا في بعدك بنساني انا يا يا حب الوحيد ليه تبعد بعيد يا حب الوحيد ليه تبعد بعيد واجيلك اعاتبك ما اقدرش اعاتبك انسى وانا جنبك واقول لك بحبك حبيبي حقيقي بحبك بروحي بقلبي بحبك حبيبي حقيقي بحبك بروحي بقلبي بحبك حبيبي حقيقي بحبك بروحي بقلبي بحبك.